ألم تر كيف ضرب الله

لعبادي الذين آمنوا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا عندي يا رب. مين كمان مرة يا رب؟ Thank you.

وارزقهم من الثمرات الله اكبر الله اللهم صل على حضره النبي. الحمد لله Thank you.